فتح للنبي صدرك يا رب تذكروا يا رب فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب لا يخزي الله النبي الذي آمنوا والذين آمنوا الله أكبر يا جدع. حاج محمود والنبي تبسطنا عم الشيخ محمود بالله عليك يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. انت وعدنا في الجنة. والله في الجنة. والذين آمنوا معهم هم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون سبحانك يا رب. انت من جه يا من جه يا حبيبي يا من جه الله يستر عليك. غز غز غز غز غز يستر عليك يا حبيبي. الله اكبر تعيش حبيبي يا كرمه بالليل القديمة كده. الله اكبر الله. اه الشجاعة دي تنفعنا الناس. يا ايها الصلاة والسلام كمان يا عم الشيخ محمود والله. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. يا مش هنجمع والله خليك مع سيدنا النبي. وما الله جنة كلم يا رب وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة يا حلاوة مبيه. الله يا قرآن. الله يا قرآن. كمان. النبي. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتهما فلم يغنيا عنهما رضا أكبر. وقيل لأنت سلم يا رب سلم يا رب الله. صلوا على سيدنا النبي يا حبيبي يا نبي الله الله الله الله الله الله ونجني من الظلام عليك مولانا. عن تبارك منك خش على ولك ليش تعرف أنا كاره يا أخوي قلوا أخبار مثلا وقد تفقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القائلين. يا سلام. الله أكبر. الله عليك يا شيخ محمود. حبيبنا انت عبد الشيخ محمود والله. والشمس والضحى ياتي النبي تسنى بلدي تسنى بلدي والله الله يفتح عليك يا خيين تدر علي الطربك الله يا عم الشيخ محمود. أيوة الله يا عم الشيخ محمود. الله يعسل الناس. مولي كوز. الله. كمان يا عم الشيخ محمود والناس. بسم الله الرحمن الرحيم العالية دي بس. مش عايزين اكتر من كده والله. والنبي عم الشيخ محمود بتاعتك دي يا سلام مش حد ما ماتش يا سلام بسم الله محمود والنبي عم الشيخ محمود والنبي طلب يا عم الشيخ محمود والنبي كل مرة تعملها فينا كده كل مكان اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا وياكم على مأدبة القرآن الكريم. صلاة على ما سمع حضرتكم فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور الصاحب الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة. ذكرت لكم على إحدى الإذاعات المحلية لصاحبها عادل سليم تليفون 012-518-3515 فكاز الكفاشة الكبرى لأصحابها أولياء كاس مثل عاملة الأندسر في الرئية أولياء سيد وأولياء دفاعي مثل عاملة. رحم الله موتينا موتاكم ولا رأكم الله موتاكم.